الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. شرع الآن في الحديث عن القدر فقال: وأصل القدر بتحريك الدال وتسكينها، القدر والقدر مصدر أو مصدر، قدرت الشيء فتح الدال وتخفيفها، إذا أحط بمقداره، أي حقيقته. وأصل القدر أي حقيقته سر الله تعالى، فأصل القدر أنه سر الله تعالى. لما نقول سر، أنت عندك سر، ماذا يعني؟ أنك تخفيه ولا تطلع عليه أحدا. فعندما نقول القدر سر الله، يعني الله تبارك وتعالى لا يطلع على هذا القدر إلا من ارتضى، والاطلاع عليه ليس العموم. هذا معنى إيش؟ معنى كلامي. وأصل القدر سر الله تعالى، أي علمه بما يكون في خلقه، ثم أو ممكن أن نقول نحن أي إذا أحط بمقداره أي حقيقته، يكون أي هذه تفسير لقوله إذا أحط بمقداره. أعيد لما قال: وأصل القدر بتحريك الدال وتسكينها مصدر، قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، إذا أحط بمقداره أي بحقيقته. ممكن أن نقول هكذا، ممكن أن نقول: وأصل القدر أي حقيقته سر الله تعالى. إذا ممكن أن تكون هذه أي تفسير للقدر، ويمكن أن تكون تفسيرا للجملة التي بعدها، ولكن جعلها تفسيرا للقدر يكون أفضل، والله تعالى أعلم. قال: وأصل القدر سر الله تعالى، أي علمه بما يكون في خلقه، ثم إيجاده ما سبق في علمه أنه يوجد، يعني إيجاده ما سبق في علمه أنه يوجد على الوجه الذي علمه أنه يوجد به، إيجاده الشيء على الوجه الذي علم أنه سيوجد. فلذلك بارك وتعالى سبق في علمه أزلا أولا أنه سيخلق زيدا، كما قلنا ذلك في الدرس الماضي، وأن زيدا سيختار التزام الأمر واجتناب النهي، وعلم الله تبارك وتعالى أنه سيخلق زيدا في الزمان الفلاني والمكان الفلاني وبالأوصاف والمقادير الفلانية. هذا كله استقر أي في العلم، في علم الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الله جل وعلا سيوجد هذا الزيد سيوجده الله عز وجل، يوجده وقد امتثل الأمر واجتنب النهي، وفي الزمان الذي سبق في علم الله، وفي الأوصاف والمقادير التي سبقت في علم الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون الموجود مخالفا لما سبق في علم الله تبارك وتعالى. نحن قد يقول قائل: وما أدرانا نحن أن هذا الموجود حاليا هو نفسه الذي سبق في علم الله تبارك وتعالى؟ أنت لا تعلم، ولكن الملائكة المطلعون على اللوح المحفوظ يعلمون. الملائكة المطلعون على اللوح المحفوظ يعلمون ذلك. فعندما يرون الخلق الصادر الموجود موافقا لما كتب وقدر الله في اللوح المحفوظ، يزداد إيمانهم بالله تبارك وتعالى. عرفت؟ أما أنت ما تعرف، ولكن ينبغي أنت أن يستقر يقينك بأنك موجود على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. لا ينقص. هلا بالنسبة لإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء، الجمهور على أنه يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، لكن منهم من قال إيمان الأنبياء لا يزيد ولا ينقص وإيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، والنقص هذا مستحيل أن ينقص. يعني إذا نقص الإيمان يعني على مذهب الماتريدية أبي حنيفة الإيمان إذا نقص فهذا كفر، عند الأشاعرة يزيد وينقص الإيمان، ما في مشكلة عندهم. قال ثم إيجاده ما سبق في علمه أنه يوجد، ويعبر عن هذا بقضائه، يعبر عن هذا الإيجاد على وفق ما سبق في علمه بالقضاء، واضح؟ يعبر عن هذا، عن هذا إيش؟ عن هذا يعني عن إيجاده على ما سبق، على ويعبر عن إيجاد الشيء على ما سبق، على وفق ما سبق في علم الله تبارك وتعالى، يعبر عنه بالقضاء. لذلك سيأتي معنا أن القضاء عند الحنفية، عند الحنفية أو عند الماتريدية، القضاء حادث، القضاء حادث عندنا وقديم عند الأشاعرة، سيأتي الكلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات القدر، وهو أي القدر أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم، قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة. طبعا الإمام النووي أشعري العقيدة، الإمام النووي أشعري العقيدة. فالآن الإمام النووي رحمه الله ذكر القضاء، لأنه قال قدر، بناء على المذهب الأشعري بأنه قديم، أما عند الماتريدية القضاء حادث وسيأتي معه. قال قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها تتقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي أي هذه الأشياء تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذا، القدرية قالت الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يعلم الأشياء عند وقوعها، عند وقوعها. وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها في سابق علمه، وأنها مستأنفة العلم أن يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها، تعالى ربنا عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت، هذا كله كلام من؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى. وسميت هذه الفرقة بالقدرية لإنكارها القدر، لإنكارها القدر. وقد انقرضت هذه الفرقة، هذه الفرقة انقرضت من قبل الإمام الشافعي، من قبل الإمام الشافعي قديم القرن، قبل 150 سنة. وسميت هذه الفرقة بالقدرية لأن إنكارها القدر، وقد انقرضت هذه الفرقة، وصارت القدرية في هذا الزمان، يعني في زمان الإمام النووي رحمه الله تعالى وزمن من قبله، تعتقد أن الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن ذلك، وهم المعتزلة، وهم المعتزلة القدرية، القدرية هذه الثانية، هم المعتزلة ينسبون أفعال العبيد أو العباد إلى قدرهم، لذلك سموا قدرية، ينسبون أفعال العبيد إلى قدرهم، مع كونهم متفقين مجمعين على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. هذا الفرق بين الفرق بين القدرية المنقرضة التي هم كفار، وبين القدرية التي في زمن الإمام النووي رحمه الله ومن سبقه ومن قبله، أن القدرية المنقرضة ينكرون علم الله السابق على الأشياء، ويقولون يعلم الأشياء بعد وقوع، هذا كفر، وهذا كفر وإلحاد في الدين. أما المعتزلة سموا قدرية لأنهم ينسبون أفعال العباد إلى قدرهم، أن تخلق عندهم بقدرتك أنت تخلق أفعالك بقدرتك. ومع الرغم من قولهم بأن العباد يخلقون أفعالهم بقدرتهم، يقولون بأن الله يعلم ما سيخلقه فلان، ومجمعون على أن الله تبارك وتعالى عالم بأفعال العباد قبل إيجادها، ولكن يقولون العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة أودعها الله فيه. فهم كذلك يعتقدون بأن الله قادر على سلب العبد هذه القدرة متى شاء. وبهذا لا يكفر أم لا يكفرون؟ لا يكفرون. هم يقولون بأن العبد دائما الافتقار إلى الله عز وجل، ويقولون بأن هذه القدرة ليست ذاتية وإنما هي مكتسبة، وإنما هي مكتسبة. وقال أبو بقولهم بعض علماء أهل السنة قالوا بقولهم في هذه المسألة، في هذه المسألة. قال إمام الحرمين، قال إمام الحرمين، إمام الحرمين عبد الملك الجويني في إرشاده، إن بعض القدرية، كتاب الإرشاد مطبوع، بحثت يعني من وجدته، أنا كان عندي موجود في سوريا كتاب مطبوع لوحده، ومطبوع كذلك مع شرحه، له شرح أنا موجود عندي مع شرحه، فإنه حسبت عليه اشتريه مباشرة لوحده. وإن كان وجدته بشرح مع شرحه مطبوع طبعة جديدة ومحققة كذلك لا بأس اشتريه. كتاب الإرشاد لإمام الحرمين. قال إمام الحرمين في إرشاده: إن بعض القدرية قال لسنا بقدرية. بعض القدرية من؟ المنقرضة. لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية باعتقادكم إثبات القدر، وهذا جهالة وتواقف. فإننا بحمد الله تعالى نفوض أمورنا لله تعالى ونضيف جميع الأمور إليه، وهؤلاء الجهالة لا عفوا، المراد بالقدرية هنا إن بعض القدرية معتزلة، يعني المراد بالقدرية هنا يعني المعتزلة، إن بعض القدرية يعني بعض المعتزلة، بعض المعتزلة. قال لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر، وهذا جهالة وتواقف. فإننا بحمد الله تعالى نفوض أمورنا لله تعالى ونضيف جميع الأمور إليه تعالى، وهؤلاء الجهالة يضيفونها إلى أنفسهم، ومضيف الشيء إلى نفسه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده في غيره. يعني مثلا أنا أنسب إلى نفسي بأني عالم من علماء التفسير، وأنت لا تعرف من علم التفسير شيئا، ولكنك تعتقد بأني عالم من علماء التفسير، فمن الذي ينعت بأنه عالم؟ أنا مدعي العلم أم أنت الذي تعتقد بأني عالم؟ من الذي يقال عنه مفسر؟ الذي انتبه، أنا في العبد لله الضعيف الفقير أعتقد بأني عالم من علماء التفسير، وأنت مع احترامي لحضرتك جاهل بكتاب الله تماما، وتعتقد بأني عالم من علماء التفسير، فأينا أحق بلفظ مفسر، أنت أم أنا؟ أيوة، المدعي. نعم. الذي يدعي الشيء. نعم. هو الذي ينعت به. فهم ينسبون خلق الأفعال إلى قدرهم، فهم أولى بأن يسموا قدرية. نعم. ونحن نعتقد بأن الله متصف هو الذي يخلق أفعال العباد، فنحن لا ننسب إلى القدرية. فهمنا الفرق؟ نعم. هذا معنى كلام الشيخ. قال ومضيف الشيء إلى نفسه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره، فإنها هذه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة. كما قسم في حكم الإرادة، يعني قالوا الله يريد الخير ولا يريد الشرور والقبائح. لما قالوا ذلك المعتزلة؟ لأن المعتزلة قالوا الإرادة والأمر متلازمان، والله في القرآن ينفي عن نفسه أنه يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر، إن الله يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم على ما تذكرون. فالباري تبارك وتعالى نعت نفسه بأنه ينهى عن الفحشاء، والأمر عنده عند المعتزلة ملازم للإرادة. فإذا قالوا الله يريد الشرور والقبائح، يعني هذا على مذهبهم أنه يأمر بها، فلذلك قالوا، لذلك قالوا الله لا يريد القبائح والشرور، كي يقولوا بأن الله لا يأمر بها. هذا معنى قولهم، معنى قول الشيخ في حكم الإرادة. قالوا شبههم بهم بتقسيمهم، تقسيم المعتزلة الخير والشر في حكم الإرادة، فقالوا الله يريد الخير فيأمر به ولا يريد الشر وينهى عنه، كما قسمت المجوس الخير إلى يزدان. يزدان هو إله الخير عندهم، ويعبرون عنه بالنور، لذلك تجد المجوسية دائما يستديمون أو يديمون إيقاد النار مشاكلة للنور، ويعبدون هذه النار، ويعبدون هذه النار لأنها تمثل النور أو إله النور، تمثل إله النور بالنسبة لهم. كما قسمت المجوس الخير إلى يزدان والشر إلى أهرم. أهرم هذا إله أثبت له الشر، أثبت له الشر، وعنوا بذلك الشيطان، وهم يعبرون عنه بالظلمة، فلذلك هم يوقدون النار في بيوتهم ومعابدهم أينما حلوا. ليه؟ قال إذا كان إله النور، إله الخير موجود، لن يأتي إله الشر الشيطان، ما حوله الأفضل إلا بالله. قال كذا في شرح الطريقة وشرح الجوهرة للمصنف عند ذكر القدر. المصنف عن الشيخ اللقاني، ذكرنا هذا كلام سابقا، يعني القدرية كانوا موجودين في أيام الرسول؟ لا لا لا، ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم سيأتي فيما بعد هم القدرية، ولكن في بعض العلماء لم يرتضي تطبيق هذا الحديث على المعتزلة. قال المراد بالقدرية هنا الذين ينفون القدر، ينفون القدر. لذلك جمهور العلماء قالوا القدرية المعتزلة ليس الكفار، وهذا الحديث يقتضي أن المعتزلة كفار إذا قلنا القدرية هم المعتزلة، لأنه قال مجوس هذه الأمة والمجوس كفار. لذلك الذين قالوا المعتزلة ليسوا بكفار قال لا يصح حمل هذا الحديث على المعتزلة، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. شرع الآن في تعريف القدر عند الماتريدية، فقال وهو أي القدر، تعريف القدر عند الماتريدية، تحديد الله تعالى. قلنا قبل قليل القضاء عند الماتريدية ما حكمه؟ حالي، لأنه إيجاد، صفة الفعل. القضاء عند الماتريدية إيجاد الله تعالى الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان على سبق ما علم، على سبق ما علم، فهو صفة فعل عند الماتريدية، صفة فعل عنده، وهو حادث، هو حادث. قال وهو أي القدر عند الماتريدية تحديد الله تعالى أزلا. إذا فالقدر عند الماتريدية قدير أم حالي؟ قال القدر، قال تحديد الله أزلا فهو قديم، فالقدر قديم، هو تحديد الله تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به أي عليه. ولعل الله أعلم في النسخة فيها خطأ، يعني ينبغي أن تكون عوض به عليه، فاكتب أنت لعل الصواب عليه بحده الذي يوجد عليه، أي الباري تبارك وتعالى كما تعلمون أحبابنا نعوت العبد أو أوصاف العبد لقسمان، أوصاف اختيارية وأوصاف أوصاف كسبية وأوصاف جبلية. أوصاف جبلية الباري تبارك وتعالى خلقها فيه ولا اختيار لك فيها أنت، كأن تكون أبيض اللون أسود اللون طويل في الزمان الفلاني في المكان الفلاني، هذه أوصاف أنت لا قسم لك فيها. فالباري تبارك وتعالى منذ الأزل حدد لك الأوصاف التي أنت فيها من غنى ومن فقر ومن طول ومن قصر ومن زمان ومن مكان، هذا كله قدر، هذا كله قدر. هذا واحد. اثنين، الباري تبارك وتعالى علم أزلا كما قلنا قبل قليل ما ستكون عليه من طاعة أو معصية، فكتب ذلك أزلا، فكتب فالقدر يشمل ما علم الله أنك تختاره فكتبه، وكتب كذلك ما علم الله أن القدر هو كتب الله فيه أزلا، حدد الله أزلا فيه ما علمه أنه ستختاره لنفسك وما علمه أنه سيختاره لك، فأنت مجموع اختيارين، أشياء تختارها لنفسك علمها الله فحددها أزلا، وأشياء يختارها الله لك علمها أزلا بأنه سيختارها لك وحددها أزلا. فهمنا؟ إذا أنت مجموع اختيارين، أشياء تختارها أنت لنفسك هذه ملكك الله إياها وعلم الله أنك ستختارها فحددها وكتبها بناء على علمه السابق بأنك ستختار. وهناك أوصاف لا علاقة لك فيها أنت، هي كسبية إنما هي جبلية خلقية وادية كتبها الله كذلك. هذا هو القدر عند الماتريدية، هذا هو القدر عند الماتريدية. قال وهو أي القدر عند الماتريدية تحديد الله تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وخير وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من طاعة وحسيان وثواب وعقاب أو غفران ونحو ذلك. القدر كما قلنا هو تحديد الاختيارين، تحديد وكتابة وتدوين ما اخترته أنت، ما علم الله أنك ستختاره وما علم الله أنه سيختاره لك. فهمنا؟ ليكن هذا المعنى كما ذكرت في الدرس السابق والذي قبله، ليكن هذا المعنى في الأذهان دائما. لذلك يحصل إن عجن هذا المعنى في عقلك وفكرك تكون أنت منزها لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل لعل تكلمنا في الدرس السابق الباري تبارك وتعالى يعني كيف أنا أختار؟ قلنا في الدرس السابق عندنا في الكسب أو هذا الاختيار الذي لك الذي ملكك الله إياه الذي ملكك الله إياه هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه كالروح، هي غيب. هذا الذي سماه القرآن بالكسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، حقيقة هذا الكسب مجهولة لدينا. الله أخبرنا بأننا لنا أرواح ولكن لم يخبرنا عن حقيقتها، فهي سر من أسرار الله. كذلك أخبرنا بأننا لنا أكساب وأخفى عنا حقيقة هذا الكسب. فالإيمان أن تقول أنا أختار والله حدد ما اخترته أنا بكسب، حقيقة هذا الكسب لا أعلم، لذلك تنزه الله تبارك وتعالى. أما أن نقول كما يقوله متأخرو الأشاعرة بأن العبد مجبور باطنا مختار ظاهرا، هذا كلام لا قيمة له مع تعظيمنا لقائلين، مع تعظيمنا لقائلين، كيف مجبور باطنا مختار ظاهرا؟ ها؟ ما يصح هذا الكلام. المجبور باطنا ومختار ظاهرة، لذلك يحاسب ويكلف حسب اختيار الظاهر. هذا كلام غير مقبول، وهذا كلام قاله أظن أول من قاله هو الإمام السنوسي رحمه الله تعالى من أئمة الأشاعرة. أما قبله ما قاله أحد، هو أول من قال هذا الكلام، أول من قال هذا الكلام. وأذكر نصا لأحد العلماء ينص على أن أول من قال هذا الكلام هو الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى، ذكره الشيخ السنوسي رحمه الله في شرحه على الكبرى، في شرحه على الكبرى. طيب بعد ذلك قال: قال بعضهم المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر، انتبه، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وقلنا هذا الكلام هناك ترتيب تعقلي بين هذه الأوصاف. قال: هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين. القدرية قسمين: المنكري العلم، علم الله عز وجل، ومثبتي قدرة العبد أو ناسبي خلق الأفعال للعبد. وعند الأشاعرة القدر عند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء، فهو صفة عندهم حادث إيجاد صفة فعل، إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص، على قدر مخصوص وتقدير معين في ذاتها وأحوالها. إذن الفرق بيننا وبينهم أن القدر عندنا تحديد أزلي فهو قديم، القدر عندهم والقضاء عندنا إيجاد فهو حادث. ذكرتكم في الدرس الماضي أن ما هو قضاء عندنا قدر عند الأشاعرة، وما هو قضاء عند الأشاعرة قدر عندنا. لذلك القضاء عند الأشاعرة إرادة الله تعالى الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال، يعني في قادمي في المستقبل. فالقضاء عند الأشاعرة من صفات الذات، لذلك كان قديما. القضاء عندنا من صفات الفعل، لذلك كان حادثا. قالوا عند الأشاعرة إيجاد القدر إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذاتها وأحوالها، كما نسبه لهم السيد في شرح المواضيع. والظاهر أنهم اختلاف عبارة، يعني خلاف معنوي وليس اختلاف لفظي، وليس معنويا وليس حقيقيا، هذا الظاهر. ولكن الصحيح أنه خلاف حقيقي، الصحيح أنه خلاف. أنت عندما تتأمل تجد، يعني ما نقول عنه بقديم نقول عنه حادث، وخلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. قال: والظاهر أنه اختلاف عبارة، وأن المراد علم الله تعالى بإيجاد الأشياء. ألا ترى إلى عبارة النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به، وهو منهم من أحسنت من الأشاعرة، حيث قال: ومعناه معنى القدر أن الله قدر الأشياء في القدم في الأزل في الأزل. وهنا لما عرف القدر ماذا قال؟ إيجاد الله. النووي رحمه الله تعالى أشعل لما تكلم عن القدر ماذا قال؟ قال: علم الله. فالتحديد، فكأن الأشعرية عرف القدر بما عرفه الماتريدية. ففهم الشيخ الغنيمي من فعل إمام النووي رحمه الله أن الخلاف لفظي، بدليل أن الإمام النووي الأشعري عرف القدر بما عرفه الماتريدية. قال الظاهر أنه اختلاف وجب حيث قال ومعناه أن معناه معنى أن القدر معنى القدر أن الله قدر الأشياء في القدم أي في الأزل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده جل وعلا وعلى صفات مخصوصة فيتقع على حسب ما قدرها لكن استظهر سيدي عبد الغني النابلسي في المطالب أن الخلاف معنوي أي حقيقي وأنه مبني على الخلاف في صفات الفعل قدما وحدوثا وبناء على القول بأن الخلاف حقيقي بيننا وبين الأشاعرة أو بين الأشاعرة والماتريدية نقول القدر حادث عند الأشاعرة لأنه إيجاد وقديم عند المعتزلة لأنه تحديد أزلي عند الماتريدية وعند الماتريدية قديم لأنه تحديد أزلي واضح الكلام أحبابنا في إشكال نور فهذا هو السلام عنها الإمران نور على اليمين نور على الشمال على الشمين نور على اليمين نور على الشمال واضح الكلام نور واضح إن شاء الله تعالى يا الله مفتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين أكثروا من الدعاء أحبابنا في هذه الأيام أكثروا من اللجوء إلى الله عز وجل أكثروا من ذكر الله عز وجل بقي يومان غدا وبعد غد هل تتاجر مع الله في هذه الأيام أم تسلم تستخف له يا رب تاجر مع الله اعمل اللهم يا رب ارحمنا برحمتك وعمنا بفضلك أكثر من ذكر الله قال لم يطلع على ذلك السر الذي أسره الله سبحانه وتعالى ملك مقرب لما قال ملك مقرب شامل قال ملك نكرة قبلها نفي مرد في العموم حتى جبرائيل عليه السلام مع جلال قدره وعظيم مكانته لم يطلع وإنما اطلاعهم على اللوح المحفوظ حصرا حتى اللوح المحفوظ منع منه كثير من الملائكة يعني هذا من باب الأسرار قال ولا نبي مرسل لم يعرف ما فيه لم يطلع اهتمامه وسط بالمقرب انك انت لا تخفي عن المقرب اليك شيئا حتى احيانا هناك من هو مقرب اليك جدا جدا جدا تخفي عنه بعض الامور فهنا يريد ان الله تبارك وتعالى هناك عنده ملائكه مقربين كجبرائيل وملك الموت ورضوان ومالك حتى اولئك لم يطلعوا على هذا السر الالهي ليه قال هذا الكلام لما قال هذا الكلام قال ليظهر لك عظمة هذا السر وخصوصية هذا الأمر واضح الكلام أحبابنا قال ولا نبي مرسل إظهارا لعجز من اتصف بالعبودية عن درك إدراكي ما استبدت به الذات الأحدية يعني ذات الله عز وجل طبعا إلا أن يخص الله بعض عباده بإطلاعه على بعض أو جزء يسير كقطرة من بحر من غيب الله تبارك وتعالى كما أطلع الله جل وعلا نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عدد من الصحابة الكرام أنهم سيموتون على الإيمان فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هناك غيبيات كثيرة أطلع الله تبارك وتعالى نبيه عليها عليه الصلاة والسلام وقد الله تبارك وتعالى بعض الصالحين بعض الأولياء على بعض الغيب على بعض الغيب وهذا ممكن لأن يعني القاعدة عندنا أحبابنا ما هي كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي جاز أن يكون كرامة لولي وذكرت لكم مرة يعني أنا أعرف بعض شيوخنا منهم سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى وجمعنا في مستقر رحمته تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أن حدث كثير من الطلاب عن أمور ستحصل معهم في قادم الأيام. سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي هنا حتى حدثني أحدهم، أظن ذكرت لكم هذه القصة مرة، كان يريد أن يذهب إلى الحج، كان يريد أن يذهب إلى الحج وهو يعني عاجز تقريبا، أو الدولة عندنا لا تسمح للذهاب الحج إلا لسن المحدود، سن معين 60 سنة أن يكون عمره. فالمهم هذا الرجل، هذا الشاب، وكان شاب تقريبا بين 25 سنة، قال للشيخ، قال مولانا أنا أريد أن أذهب إلى الحج. فأعرض عنه الشيخ فقال يا شيخنا مولانا ادعو الله لي أن أذهب الحج في هذا العام. وكان أيام الحج تقريبا التسجيل على الحج وأخذ الموافقة كانت انتهى، فأكثر وألح على الشيخ بأن يدعو الله له بأن يذهب للحج. قال فالتفت الشيخ إليه هكذا وضربه على ظهره هكذا وقال اذهب لقد أرسلناك إلى الحج يا أخي. فالتفت الأمور، سر هذا الشخص يعني. بعد شهر ونص شهرين جاء وقت الحج، كان عمه يريد أن يذهب للحج، وعمه لو أنه وقف العم وابن الأخ أمام بعضهما تظنهما توأمين، لا تستطيع أن تفرق بينهما أبدا. هذا أمر وقع، لا تفرق من الخيال. فذهب الجودي عمه في الحج، وقبل أن يدخل عمه إلى صالة المطار أغمي عليه، أخذوه إسعاف مباشرة إلى المشفى، جلطة في القلب وفي الدماغ. نظر هكذا وتذكر كلام الشيخ، أخذ جوال السفر وضعه في جيبه، قال السلام عليكم ورحمة الله، وذهب بالطائرة وذهب إلى الحج. حصل هذا الأمر، حصل هذا الأمر، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا أحبابنا، هذه كرامات، هذه كرامات قد يحدثها الله تعالى لبعض. حتى مرة سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي ابنه من كبار العلماء المتخصصين في أمراض الأعصاب، يعني في سوريا كلها ما كان له نظير، حتى لما كان في أمريكا ابنه كان باختصاصه، المتخصصون باختصاص معدودون على الأصابع، وبصعوبة أذنت له الحقوق الولاية اللي كان فيها في أمريكا بصعوبة، يعني حتى أذن لهم بالعودة إلى سوريا. فالمهم كان من كبار العلماء المتخصصين بالأمراض الأعصاب. تزوج ابنه في سوريا وحملت زوجته، فكان سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي جالس، والشيخ عبد الفتاح البدن مدير معهدنا جالس. فقال له الشيخ عبد الفتاح البدن الشيخ عبد الرزاق الحلبي مبارك مولانا، قال انه قريبا سيأتيكم حفيدة بنت، يعني قال لا سيأتي ولد. قال له مولانا لقد رآه ابنكم عديدة أنثى، قال سيأتي بنت. في المرة الثالثة قال سيدي رآه عديدة بنت، قال أنا، قال هكذا أقول لك أنا رأيته ذكرا. قال أنا رأيته ذكرا. فلما إلى قبيل الولادة وهم يرون عليكم أنثى، فلما نزل المولود كان ذكرا. هذا حصل قريبا، يعني هذا من سنوات، يعني 10 سنوات أو 8 سنوات، هذا حصل. لما نزل المولود نزل ذكرا، قال أنا رأيته ذكرا، انتهى. أين رآه وكيف رآه لا أعلم، قد يكون رآه في الرؤية في المنام أو شيء، لكن قال أنا رأيته ذكرا. فهذا يحصل، والقصص في ذلك كثير. ولكن إذا ماذا قال الشيخ؟ قال لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قلنا قد يطلع الله بعض أوليائه على بعض جزء من الغيب، قال والتعمق والنظر في ذلك في ذلك السر، يعني لإدراكه. إذا تعمقت أنت وأحملت عقلك وفكرك لتطلع على معنى القدر وهذا السر العظيم، ذريعة أي وسيلة الخذلان. إذا حاولت أن تطلع على ما أخفاه الله عنك خذلك الله عز وجل وحرمك الله وطردك. ليه؟ لأنك تجاوزت الحد المأذون لك به. قال ذريعة الخذلان بالضم ترك العون والنصرة وسلم الحرمان على الثبات على صحيح الإيمان. ودرجة أي مرقاة الطغيان أي الزلل عما عليه الراسخون أهل العرفان، يعني من التسليم والتفويض وعدم الخوض والبحث فيما منع عنا معرفته. فالحذر أي الحذر كل الحذر من ذلك، أي من التعمق في البحث والكشف عن هذا السر، من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، فإن ذلك من مكائد الشيطان. فمتى خلج في خاطرك فاستعذ منه بالرحمن، فاستعذ من الشيطان بالرحمن إن وسوس لك وقال لك كيف ولما، وفوض العلم لعالمه بالتصديق والإذعان، فإن الله تعالى قد طوى علم القدر عن جميع أنامه أي خلقه. طوى أخفى، يعني طوى أي أخفى. طوى أخفى، أنت كتبت كتابا على ورقة تطويه الورق تقوم بطي بعضها بعضهما لتخفي ما في مضمونه. قد طوى علم القدر عن جميع أنامه أي خلقه، ونهاهم عن مرامه أي عن طلبه، عن طلب هذا السر المخفي، كما قال فيه كما قال عنكم فيه أم في فيه كما قال في محكم كتابه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، يعني فإن قال قائل لما خلق الله زيدا مع علمه أنه سيعصي، لما خلق فلان أعمى، لما خلق فلان فاقد السمع، لما خلق فلان أبكم. فمن سأل لما فعل، ماذا قال القرآن؟ لا يسأل عما يفعل. فأنت عندما تقول لما فعل خالفت ماذا؟ القانون الإلهي. القانون الإلهي لا يسأل عما يفعل. فمن سأل لما فعل فقد وقع في الزلل. أول الزلل أنك قلت لما. يا أحبابنا هذه لما لا تقال لمن إلا، أما كل شيء غير الله تقول له لما. كل من، كل أحد غير الله عز وجل وقال له لما. أما الله تبارك وتعالى لا يقال له لما. فمن سأل لما فعل فقد وقع في الزلل، لأنه قد رد حكم كتاب الله. ما هو حكم كتاب الله؟ أي ولا يسأل، أحسنتم، لا يسأل عما يفعل. رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى والعياذ بالله كان من الكافرين. فهذا أي قول الشيخ الطحاوي رحمه الله، فمن سأل لما فعل إلى قوله كان من الكافرين، قياس اقتراني من الشكل الأول. القياس الاقتراني له أربعة أشكال. أول شيء القياس الاقتراني، يعني أنتم بعضكم قرأ علم المنطق وبعضكم لم يقرأ، باختصار شديد القياس الاقتراني هو قياس يدل على النتيجة بالمعنى أو بالقوة، يدل على النتيجة بالمعنى أو بالقوة، ذلك أن تكون النتيجة مذكورة فيه بألفاظها بمادتها وليس بالصورة. يعني مثلا أقول لك، تقول كل إنسان مخلوق أو كل مسلم مصل، وكل مصل ناج ينتج معنى كل مسلم ناج، كل مسلمين ناج. فالنتيجة هذه كل مسلم ناتج ناج، هل هي موجودة في هذا القياس؟ لا، القياس هو كل مسلم مصل، وكل مصل في مادة النتيجة مسلم وناج، موزعة بالقياس كلمة هنا وكلمة هنا. فجاءت النتيجة أخذت هذه الكلمة، هذه التي مادة أخذت الكلمة الثانية وجعلتها في النتيجة. هذا القياس اقتراني مكون كما قلنا أشكال أربعة. الشكل الأول منه هذا الذي ذكره الشيخ. إن شاء الله يعني أن أعطانا الله عمرا ووقتا نقرأ شيئا من المنطق إن شاء الله. قال: فهذا قياس اقتراني من الشكل الأول، كل من مقدمتيه بديهي التسليم. عندما تقول كل مسلم يصلي هذا بديهي له. لذلك العلماء لما كتبوا في كتب الفقه قالوا باب الفوائد، ما قالوا باب ترك الصلاة، لأن المسلم لا يترك الصلاة وإنما تفوته إما لنوم أو نسيان. كل مسلم يصلي، وكل مصل ناج يوم القيامة، هذا بديهي لك. ولولا أنك تعتقد أن الصلاة تنجيك يوم القيامة بفضل الله لما صليت أنت، فقل ما أدعي نفسي أنا. فهذا أمر بديهي، كلا الأمرين بديهي. فإذا كل من مقدمتيه بديهي التسليم، فينتج مسلما من سأل لما فعل والعياذ بالله كان من الكافرين. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه مريد اليقين، من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى المتقين. يعني هذا الذي تعلق اسم إشارة هذا إلى كل ما تقدم، إلى كل ما تقدم مما يتعلق فيه بذات الله عز وجل وبذات الأنبياء وهي أي صفة التسليم درجة. نرجع لما فعل هو ليس يرد قدر. أين أرجع بالضبط، حدد الكلمة جملة أين جملة. يعني فمن رد حكم التسليم فعل كان من الكافرين، كان من الكافرين. فمن سأل لما فعل لما فعل يا رب لما فعل كبير ذلك؟ قلت له أعوذ بالله، كلام لا يجوز. قال: يا رب أنا والله أصلي وأذكرك وأصلي على النبي وأقرأ القرآن، لما فعلت لي؟ هذا اعتراض على الملك. وهل رأيت ملكا يسكت على اعتراض واحد من رعيته؟ لا، أنا أذكر واضح. وكان من الفاتين يعني هذا لأنه رد حكمته. لا، حقيقة القرآن ماذا يقول؟ لا يسأل عما يفعل. فإذا سأل عما فعل الله فقد رد ماذا؟ فكأنه يقول، الله يقول لا يسأل عما يفعل، فهو يقول بلى يسأل. لذلك كان من الكافرين حقيقة وليس مجازا. يسأل جهلا، لقد يسأل جهلا أو قد يسأل عن الحكمة. السؤال عن الحكمة ما يضر. السؤال الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا سؤال حكمة الاستكشاف وليس سؤال اعتراض. واضح الكلام؟ فإن كان سؤال استكشاف لا مانع منه، لأن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما لما لما، كانوا يسألونهم ولكنهم لا يعترضون على حكمه. وإن كان في بعض الصور ظاهرها الاعتراض، فكان يرد الطرف النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، إن كان الأمر عظيما كان لا يرضى بذلك. ولكن كان سؤالهم سؤال استكشاف عن الحكمة. فهذا لا مانع منه. عند قد تقول مثلا ما الحكمة هذا الأدب عندما تحاور الملك حوار الحوار مع الملك ليس كالحوار مع عامة الحاشية. فعندما تحاور الملك أنت تقول له يا رب ما الحكمة من خلق الأطفال من خلق طفل أعمى؟ هذا واضح فيه أدب. سؤال تسأل العلماء الربانيين فربما يكشفون أو كشفوا لك عن بعض الحكمة، فإن عجزوا عن ذلك يقول الله خلق الله على بذلك الله أعلم، يعني يرفعون الأمر إلى الله. هذا الكلام عن جزء الإرادة، عند الإنسان يوجد جزء إرادة، بهذه الإرادة هو يختار لنفسه. قلنا هذا الذي ذكرته قبل قليل قلت لك ما هو الكسب الذي هو سر من أسرار الله. أنا عندما أقول لك الاختيار هو جزء خلقه الله فيك وملكك إياه، هذا يساوي القول بالقدرة الكاملة. ولكن أقول لك أنا ملكك الله إياه، تقول إذن أنا تقول بالقدرة المودعة بالقدرة المودعة. أنا لا أقول لك ذلك، أقول لك أنا أقول هذا الكلام وأقول لك هذا التمليك هو الكسب وهو سر من أسرار الله عز وجل لا أعرف حقيقة. انتهى. هذا قول الماتريدية مثلا، هذا قول الماتريدية في هذه المسألة. يخلق الله فيك قدرة على الاختيار وملكك إياها. ملكك كيف ملكني إياها؟ الله أعلم. هذا هو الكسب عند الماتريدية الذي هو سر من أسرار الله عز وجل لا أنا أعرف حقيقته ولا أنت، وما حدثنا ما حدثنا النبي عنه، فيبقى سرا. وكيف نجيب على السؤال لأي شيء العبد يثاب ولأي شيء يعذب؟ اختياره هو وهذه الاختيار قلنا هذا الاختيار مولانا سر أي كسب سر. كيف أنت تختار أو لا تختار؟ هذا سر من أسرار الله عز وجل، ولكن بخلق الله طبعا لا شك في ذلك. فإذا يقول لذلك الثواب والعقاب يجيب المؤذن. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. فنقول الله عز وجل كما قلنا خلق هذا الجزء الاختياري وملكه للعبد فلذلك الأجر والثواب والعقاب لا يكونان على الفعل، لأن خالق للفعل من؟ الله تبارك وتعالى. هكذا يقول أهل السنة والجماعة حتى المذهب. فلما قلنا الثواب والعقاب على الاختيار وليس على الفعل فارقنا بذلك المعتزلة. المعتزلة يقولون الثواب والعقاب على الفعل لأنه بخلقه، نقول لهم لا، الفعل ليس من خلقه، وإنما الله يحاسب ويعاقب يثيب ويعاقب على الاختيار الذي ملكني الله إياه. كيف ملكني إياه وما هو هذا الجزء الاختياري؟ الله أعلم. هذا المسمى بالكسب الذي نص عليه القرآن ولم يفسره. إذا اختلف العلماء في تفسير الكسب، ولو جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الأمر، ولكن بقي هذا من المتشابه أو من الأسرار الذي الأسلم عدم الخوف في ذلك. حتى من فسر الكسب أنت لو قرأت تفسير الكسب لا يقنع عقلك فيه، سيأتي مع أظن هذا إن شاء الله تعالى. إذا نجيب حتى الاختيار خلق الله، لكن هذا لا نقول سر عنه. أيوة التمليك، هذا التمليك وتصرف العبد في هذا الاختيار سر من أسرار الله عز وجل، وهو الذي سماه الله في القرآن بالكسب. ثم قال الشيخ وهي عصمة التسليم درجة أي مرقاة الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال أن العلم علمان، لأن العلم علمان. نقف أحبابنا هنا مع هذا الكلام، نحتاج إلى شرح عمام. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، هذا يحتاج إلى شيء من البحث وهذا يحتاج إلى وقت. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا. الإقرار الفاتحة.